حتى لم يبق دار في يثرب إلا وفيه رهط من المسلمين يظهر الإسلام. ثم أتمرنا واجتمعنا 70 رجلا فقلنا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ فواعدناه الموسم في شعب العقبة. فلما رآنا العباس قال يا ابن أخي أنا لا أدري ما هؤلاء القوم، أنا ذو معرفة بأهل يثرب. قال فيجيئه الرجل والرجلان فيقول العباس يا ابن أخي أنا لا أعرف هؤلاء أحداث. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون فيه لومة لائم، وعلى أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإذا جئتكم في يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقام أسعد بن زرارة فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر 70، فقال لهم إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن هذه المبايعة هي مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما إنكم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى إخراج العرب إياكم فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة أو جبينة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا له أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا عرفت شرف ما تطلب هان عليك ما تبذل، وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يستقر في أذهان شبابنا الذين هم عدتنا وهم الذين يرسمون ضمير الأمة في زمن تحول فيه كثير من الأشياء، ولا أريد أن أقول تحول فيه كل شيء. يظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كاملة يتبع الحاج في المواسم، أي في زمان الحج، وفي مجنة وفي عكاظ أسواق يجتمع فيها الناس، ويذهب إليهم في منازلهم في منى، يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد من يؤويه ولا من ينصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء خالف كثيرا من أعراف الجاهلية، أقر منها بعضها لكن خالف أكثرها، لأن أكثر هذه الأعراف إنما وضعها السادة في قريش وهي تخدم مصالحهم، وكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفونها حق المعرفة برغم أنهم كفروا. لماذا أبت العرب أن تقول هذه الكلمة وتجنب نفسها ويلات الحروب؟ فقدوا في الحروب خيارهم وسادتهم، وفقدوا أعراضهم سبايا، وبذلوا كثيرا من أموالهم، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يعرفون معناها وأنه لا سيادة لهم، وأن أهواءهم ستزول بمجيء هذا الدين الذي يسوي بين أبي جهل وبين بلال بن رباح. والدين يأتي كثيرا على خلاف الهوى، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت العالم آثر الدنيا فاعلم أنه لا بد أن يقول على الله غير الحق، لأن أحكام الله عز وجل كثيرا ما تجيء على خلاف أهواء البشر. وقد رأينا هذا الضرب كيف غير أحكام الله من أجل السياسة. كان يقول قديما: ختان النساء مشروع، صار الآن يقول: ليس من الإسلام في شيء. كان قديما يقول: النقاب مشروع، صار يقول اليوم: ليس من الإسلام في شيء. وهكذا دواليه: إذا آثر الدنيا كذب على الله وغير الأحكام، ويا ويله إن لم يتب من يوم يقف الناس فيه عراه بين يدي الله لا يظلهم إلا عملهم. فهذه الشريعة الغراء ما أتت لتوافق أهواء قبيلة ولا أهواء جيل، إنما جاءت لتجعل كلمة الله هي العليا، وهي عليا دائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يؤويني ومن ينصرني؟ وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى الله عز وجل إذا استطاع أن يجد رجلا من أهل الوجاهة فيرتكن إليه فهذا جيد، لأن هذا الرجل سيمنع بوجاهته السفهاء أن يطالوا هذا الداعية وأن يتكلموا عليه غير الحق. ولذلك كان زمان في العرب شيء يعرف بالجوار: أنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. وما كان يجير عند العرب قديما إلا السادة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عنه أنه لما وقعت غزوة بدر وأسر نفر من المشركين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا لأطلقت له هؤلاء النتنى، يقصد أسرى قريش، وفاء وهو سيد الأوفياء. ماذا فعل المطعم ابن عدي حتى أنه لو كان حيا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطلق أسرى قريش، لأطلقهم من أجله؟ إنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلته من الطائف، وأنتم تعرفون رحلة الطائف وكيف كانت دامية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهموما على وجهه حتى لم يفق إلا بقرن الثعالب، وناداه ملك الجبال وقال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان في مكة. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده أو يعبده لا يشرك به شيئا. فرجع من رحلة الطائف مكسور الخاطر، فأجاره المطعم ابن عدي. وروى الفاكهي في أخبار مكة بسند مرسل حسن أن المطعم ابن عدي أمر أربعة من أبنائه أن يلبسوا السلاح وأن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يؤذي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف إلى بعض كبرائهم ليحمله حتى يبلغ دعوة ربه. وعند البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية. فلما اشتد أذى المشركين خرج أبو بكر جهة الساحل مهاجرا، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك. وابن الدغنة كان إذ ذاك كافرا لكنه رجل عاقل. الأرض المشؤومة التي لا يخرج زرعها إلا نكدا هي الأرض التي تطرد صالحيها، تطرد الفضلاء منها. هذا رجل يكسو المعدوم، يقري الضيف، يحمل الكل، يعين على نوائب الحق، ما هذا تقوية لأركان الدولة أن يقوم فرد بأعباء دولة. لكن الأرض الفاسدة هي التي تطرد صالحيها وتطاردهم حتى ينتفع بهم غيرها. كم من عقول كبيرة ونفوس فاضلة فرت من ديار المسلمين إلى ديار الكافرين، فلقيت هنالك الترحيب ولقيت السعة فصاروا علماء في الدنيا. فلما صاروا علماء تبجحنا بهم وقلنا هذا الرجل من مصر، هذا العبقري اللي هو على ذروة جزئية علمية في الدنيا الآن مصري، وهو لو ظل هنا أو ظل في أي بلد آخر من بلاد المسلمين لقتلوه. لا أقصد القتل طبعا وهو إزهاق الروح، لقتلوا فيه هذه الموهبة، فضلا عن الأخيار أصحاب الديانة الذين فروا في بقاع الأرض هربا من بطش الجبابرة. فهذا رجل عاقل يقول يا أبا بكر مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يجوز لأحد أن يخرجه، ارجع وأنا جار لك. ثم انطلق ابن دغنة عشية إلى أشراف قريش وهم عند البيت، فقال لهم إن أبا بكر في جواري، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. لم يقل له أحد لما هذا الصبا وخرج عن ديننا وعاب آلهتنا، لم يقل له واحد هذا الكلام، إنما اشترطوا عليه شرطا، قالوا بشرط ألا يستعلن بعبادته وليصلي في داره ما شاء ولا يخرج خارج الدار فيصلي مثلا. فلبث أبو بكر ما شاء الله له أن يلبث، وقد ابتنى لنفسه مسجدا داخل الدار، ثم بدا له أن يبني مسجدا خارج الدار، وبدأ يصلي أبو بكر خارج الدار، وكان رجلا أسيفا كثير الحزن والأسف، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فجعل يصلي ويبكي، فتقذف عليه نساء المشركين وأولادهم ورأوا منظرا عجيبا لم يروه قبل ذلك، فدعا كفار قريش ابن الدغنة وقالوا ما على هذا، اتفقنا على ألا يستعلن بهذا، وإنا نخشى على نسائنا وأبنائنا. فجاء ابن الدغنة أبا بكر وقال له يا أبا بكر صل داخل دارك ما شئت، ولا تستعلن بهذا، فإني أكره أن أخفر جواري وأن تتحدث العرب بذلك. أخفر جواري يعني واحد يضربه، يلقى أبا بكر فيضربه، يبدأ معناها أنه ضرب ابن الدغنة، لو أهان أبا بكر يبقى أهان ابن الدغنة، وهو حريص على سمعته في العرب. فقال إما أن ترد علي جواري وإما أن تصلي داخل دارك. فقال بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. أبين لك ما معنى الجار، وأن فلانا إذا أجار فلانا صار هو كهو، لا فرق بينهما، لكن المستضعفين من المؤمنين، أبو بكر كان من قبيلة قوية كما أن عمر بن الخطاب كان كذلك، طب أين المستضعفون؟ المستضعفون أرادوا جارا آخر ليس في مكة من يجيرهم، فهاجروا إلى الحبشة. وكان النجاشي خير جار، لذلك أغرى قريشا أن ترسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليرد لهم هؤلاء. النجاشي رجل ليس مكيا، هذا رجل أعجمي وليس عنده من الحاسة القبلية والعصبية ما يدافع به عن هؤلاء. وقريش عملت زي ما نقول يوم الانتربول الدولي، تتفق الدول على أن تسلم المطلوبين الهاربين. ليه؟ ليس لهم جار من يجيرهم. فظنوا أن النجاشي الذي لا يتمتع بالعصبية القبلية أنه سيسلمهم إلى هؤلاء بمجرد أن يبشعوا صورتهم عنده. جاء عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي وقال: لقد صبى إلى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا دينك، استفزاز، وأتوا بدين جديد مخترع لا نعرفه نحن ولا أنت، فأرسل إلينا أعمامهم وآباؤهم وعشائرهم وهم أعلى بهم عينا وأعرف بهم أن تسلمهم إلينا. قال النجاشي: لا هيم الله، لا أسلمهم إليكم حتى أسمع كلامهم. رجال جاءوا فاتخذوني جارا، فكيف أسلمهم؟ إلى آخر القصة الماتعة. ورجع كلاهما بخفي حنين. الرجال الأقوياء من ذوي الوجاهة يخدمون الدعوة، لكن لا بد أن تعرف من هؤلاء. الأنساب قلت المعرفة بها في هذا الزمان، ولم أعد أحد يكترث بنسب أحد. وبكل أسف لا أنا ولا أنت إلا من شاء الله وهم أندر من الكبريت الأحمر يستطيع أن يرفع نسبه فوق أربعة آباء. هل تستطيع أن ترفع نسبك إلى أحد من العرب؟ لا. يقول لك الاسم ثلاث، الاسم رباع، حتى الأشراف الذين يتكلمون في الأنساب بعضهم أدعياء، ولا أقول كلهم فإن الناس يؤتمنون على أنسابهم، لكن ضاعت الأنساب فصار النسب اليوم هو المال والسلطان. أصحاب المال حتى تركن إلى واحد منهم تبذل حشاشة نفسك لتعرف أهو من النبلاء أم من الصنف الآخر. أرجل طيب نعم ويساعدك ويساعد الدعوة والكلام ده، لكن أول ما تبدو البارقة السيف يهرب منك، وقد يتهمك ولبسك القضية